إذن المسألة إذا الشيخ عبد الرحمن كنت نعم نفضل للفائدة يعني. حتى السابع أيضا نتكلم عن شخص معين، نتكلم على منهج. هذا أول. أقول ما نتطرق إلى اسم الشيخ عبد الرحمن، لأن هذا منهج يعني، ليس بعض الشيخ عبد الرحمن يعني كثير يعني من الإسلاميين يعني. تبنون هذا الفكر. لكن قد نضطر، كنا مع عبد الرحمن حتى ما نقول فيه ما ليس فيه. نعم. هذا أمر مهم. نعم. يعني لا يجب أنكم شنان قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. طيب. لما أنا لفت نظرك مع عبد الرحمن أو تساءلت معك، عبد الرحمن يا أخي ملتقي معنا أن الحكم بغير ما أنزل الله هذا كفر وشرك إلى آخره، فقولك نظريا أشكل عليه أنا. أقول صحيح يا شيخ عقاد. يا أخي الله يهديك. صحيح. لا غير معصوم. بدي أنا أربط الكلام الأول بالنهاية. شو هي النهاية؟ سحبت الكلمة. نعم. لماذا سحبتها؟ لأنها خطأ. عقادين أشمل. اسمح لي. لا تفتح لنا مشكلة جديدة تقول لي عقادي أشمل. خلينا هلا في النقطة الأولى. نعم. لماذا أنا وقفت عن كلمة نظرية؟ لأني فهمت منك خلاف ما قصدت بهذه الكلمة. صح؟ صح؟ وتسحبه يا عقائدين صحيح أصول. نعم. لذلك يا أخي بارك الله فيك، المناقشة لها نظام، لها أسلوب. لما أنا بنتهي من الكلام يجي دور كلامك أنت. أنا ما انتهيت. ما تكلمت مع الأردنان أفهم الشيخ، وأنت كني يعني نظام. ما الذي تكلمت معه لا أدري. قد تفضل. بعد ما التقيت. تفضل يا شيخ. لا كان الله خبر الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول شيخي لابد الآن أصبح عندكم صورة عن يعني يعتقد أخانا حسين، يقول هو يوافقكم بعدم جواز دخول في الانتخابات النيابية، ولكن يختلف معكم في العلة، أنتم ترون العلة كذا وهو يرى، فيريد يعني أن يتباحث معكم عبارة عن بحث ونقاش. ما عندي يعني شيخ تتكلم من خمس دقائق ومسا ما تتكلم خمس دقائق ما عندي يعني كلهم يعطي حقه في الكلام. هو بيطرح نظرية ما أدري هذه، أنه أنتم تتحدثون أستاذي وشيخي عن يعني ما تعتقدون في العلة، ثم يفسح لهم مجال للكلام فيتحدث بما عنده وهكذا، بس لا تصير مداخلات يعني. لا أنا عن شيخي هذا. لا هي كيف مقدمة. أنا بين ما عندي خمس دقائق. نعم. ثم يعني يتكلم خمس دقائق، ثم تكون مداخلات بعد الكلام، كل منهم الآن. أي هذا الكلام نظري ولا عملي؟ شيخ الآن بدأنا الآن. لسه ما بدأنا، ما اتفقنا. الآن في طريق الاتفاق. قولك خمس دقائق تتكلم. نعم. والذي يريد أن يرد عليك يتكلم خمس دقائق، هذا نظري ولا عملي؟ الكلام. الطرح الذي تطرحه هو المعترضات اللي بتحطها بتكفي انه تاخذ الوقت خمس دقائق. انا الان عم اسالك سؤال واضح، اقتراحك هذا انت ان تتكلم خمس دقائق ثم صاحبك الذي يريد ان يتكلم ايضا خمس دقائق، هذا نظري ولا عملي؟ هذا الكلام نظري حتى يطبق. هذا هو السؤال يا اي ان هذه الخمس دقائق تكفي لطرح ما عندك ولا الامر يتعدى هذا؟ لا يظن الشيخ انه يتعدى، بيقول مجرد الكلام هذا الان ياخذ اكثر من هذا الوقت. ما فهمت اسف يا شيخ. فخمس دقائق ما طيب ما زيك ان شاء الله خمس دقائق يتكلم يعني هو يريد الشيخ المعير له خمس دقائق يطرح ما عنده. اخي بيورد حاله هو. انا ما بقول عن نفسي انا ما اتقيد بهذا النظام النظري لانه العمل إذا بدون خمس بدون تحديد يطرح ما عنده شيء. هذا قصدي. لكن أنا قصدي من هذا كله إنه ألفت نظره نكون واقعيين ما نكون خياليين. لما بيقول هو بده يتكلم خمس دقائق، طيب بلكي ما كفاك خمس دقائق شو بتساوي؟ بتقول انتهى الوقت. يعني خمس دقائق ليس تحديدا. يا أخي قل لكل منا الكلام كما قلت أنا لك آنفا أكثر من مرة في هذه الجلسة. الكلام لك أنا أصمت. وإذا أردت أن أتكلم أستأذن. كذلك أنا مثلا إذا كان الكلام لي فأنا أتكلم ولا تقطع كلامي إن كان لابد ترفع يدك أصبعك أصبعتينك مش مهم، المهم تلفت النظر أنه أنت عندك سؤال تفهم. هذا هو العملي. أما والله خمس دقائق أو عشر دقائق أو ربع ساعة هذا نظري مش عملي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ اترك يا اخي الرساله واطرح الموضوع الذي تريد ان تتكلم فيه وتكلم ما شئت. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، المساله حقيقه ما الفرق بين دعوه الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله وبين الدعوه الان، الدعوه السلفيه، وهل هناك فرق؟ حيث ان الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد يعني يتكلم عن مسألة الطاغوت وتبين أنواعه. قال رحمه الله في مسألة الطاغوت كما أرجو الاختصار وما نحتج بما قال إلا إذا اختلفنا. فالآن هذا اقتراح، أنت تطرح فكرتك بأوجز عبارة، وما نحتج بقال فلان وفلان إلا إذا لا سمح الله بدأنا إيش نختلف، فتحتج بقال الله، قال رسول الله، قال السلف الصالح، قال أخيرا ابن تيمية، ابن قيم الجوزية، محمد بن عبد الوهاب. أنت اطرح الفكرة التي أنت تتبناها، فإن كان هناك اتفاق في حاجة نتوسع فيها، في حاجة نتوسع فيها. ما فهمت أنا، ما فهمت جوابك. في حاجة نتوسع فيها؟ قل نعم قل لا، أتعرض عليك. توسع في موضوع، ما طرحت موضوع يا شيخ. اي موضوع انت تريد ان تطرقه، وموضوعك الان عنوانه التوحيد. نعم. صح؟ نعم. طيب، اي موضوع تريد ان تطرحه اطرح رايك عقيدتك فيه بدون ايش؟ توسع قال فلان وفلان. لا بدأت في الدنيا. طيب نحن اتفقنا الان اذا واحد عم يتكلم كما انا فعلت الان معك، طلبت منك الاذن، الان انا عم اتكلم، انت بتقطع كلامي الان، وهكذا ما يمكن ان تفهم ابدا. انا عندي اقتراح الان، اسالك شو رايك في هذا الاقتراح، وهو موضوع التوحيد لا يتصور ان يكون في خلاف بين سلفيين حقيقيين، قد يكون هناك خلاف جانبي. طيب، فإذا طرحه أحد الفريقين بطريقة مختصرة ولم يكن هناك اختلاف إطلاقا بأي جانب من جوانب البحث المطروق، في حاجة نتوسع فيه؟ سؤال. أنا بنتي بارجو. نعم، في حاجة إذا أشكل الأمر أو إذا يا أخي طرحي أنا إيش هو؟ الله يهديك. طرحي إذا أنت طرحت العقيدة في التوحيد ثم كنا متفقين في ذلك، عم تقول لا في إشكال، عم نقول إذا طرحت الفكرة تبعك وقلنا هذا والحمد لله متفقون عليه، في حاجة للتوسع فيه؟ نعم. إذا كنا متفقين إذا ما في حاجة بعد التوسع سلفا، ما في حاجة تقول قال الشيخ فلان وقال الأحلام فلان إلى آخره، إلا عند الاختلاف، إلا عند الاستشكال. صح؟